الوهاب المولى يعني السيد سيد العبد يقيم الحد على مملوكه إذا حصل منه زنا أو حصل منه أي شيء. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد. إذا زنت أمة أحدكم يعني المملوكة الأمة هي المملوكة أحدكم وتبين أنها زنت وقررت وحصل ذلك فليجلدها الحد يعني معناته على أنه لو سئلنا هل يجوز للسيد أن يقيم الحد على مملوكه نقول نعم. ليه؟ لأن الرسول عليه السلام قال صح عنه أنه قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد فليجلدها الحد. جلد ينصب مفعولين جلدته صوتا الحد الحد مفعول ثاني فالها الموالها في قوله فليجلدها الها بمحنوس مفعول أول. نعم. ولا يثرب عليها نعم فلا يثرب يعني لا يثرب لا يعنف ولا كده ولا طيب فلا يضرب الوجه ولا يضرب هذا. نعم. ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر ولو بحبل من شعر يعني ولو بثمن تافه بثمن إيه تافه مع أن العرب في الجاهلية كانوا يقصبون الجوار المماليك مملوكات والإماء على أن يزنوا حتى يحصلوا منهم الإيه المبلغ لأنهم إذا زنوا حبلوا وإذا حبلوا جاء منهم الموالي. بعدين الله سبحانه وتعالى هنا قال ولا إيش في قوله تعالى إن أردنا تحصنا يعني لا تقصبوهم إن أرادوا أن لا يزنوا إن أرادوا أن لا يزنوا طيب ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا نهى عن ذلك سبحانه وتعالى. نعم. طيب هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عيسى بن حماد المصري عن الليث ورواه ابن عيينة عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأحرار الأحرار حتى في الجاهلية في الأحرار في الجاهلية الحرة ما تزني حتى تعجبت هن زوجة أبي سفيان حينما الرسول أخذ عليها قال لا يزنين لما جاء يبايعهن وأمره الله تعالى أن يبايعهن ومن جملة البيعة ألا يشركن بالله شيئا ولا يزنين فلما الرسول عرض عليها في قوله ولا يشركن بالله ولا يزنين قالت يا رسول الله تزني الحرة يعني ما نعرف الحرة تزني أبدا شوف يعني في زمن الجاهلية الحرة ما تزني ما يزنون إلا الإماء المماليك. نعم. شوف نسأل الله السلام جوان الدخلاء هؤلاء شسم حقوان الاستعمار وأباحوا البيوت حقة العياذ بالله بيوت الدعارة وبيوت الزنا حين الإنسان ما يبغى يروح في البيت ويزني وشهادة كل من هؤلاء العياذ بالله المستعمرين الذين جاءوا إلى بلاد الإسلام إلى مصر ما كان مصر فيه ولا أزيل إلا على يد عبد العزيز الله يرحمه الملك عبد العزيز عزمه فاروق الملك عبد العزيز راح إلى إلى إلى إلى أيام ذيك الأيام لما جاء البدر بناله هو في الشهد بيت فاروق بناله بيت على أنه يبغى يجي. نعم فاروق ذيك الأيام لما كان ملك مصر والملك عبد وتقابل وظنهم في المحل هنا الحاصل بعد ذلك الملك عبد العزيز فاروق عزمه الملك عبد العزيز شرط عليه قال أنا رجل عربي ولا أحب هذه الأشياء التي يخالف الشرع أنا رجل عربي لا أحب البيت الذي فيه الدعارة بحل الزنا كده أول شرط أنك هذا تأمر على أنه يبطل وأنا أجي إلى مصر قال ما أجي في محل يكون فيه دعارة وأنا رجل عربي عارف على أنه هذا لا يجوز، والله أقله من هذه الأيام إلى الأيام يعني. إنما في نحن نسأل الله السلام. هو الاختلاط، الاختلاط اختلاط النساء بالرجال، بالرجال نسأل الله السلامة. والجماعة اللي جاء عندهم الاستعمار ما حد يفكوه، الجماعة اللي عندهم الاستعمار ما يقدروا خلاص. نحن اختلاط النساء بالرجال نسأل الله السلامة. نعم، زي الغنم زي الوحوش زي الوحوش. نعم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم. نعم. قالوا يجوز للسيد إقامة الحد على مملوكه دون سلطان. روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر. وروي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدت جارية لها زنت، وهو قول الحسن البصري والزهري، وإليه ذهب سفيان الثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد إسحاق. قال ابن أبي ليلى لقد أدركت بقايا الأمصار يضربون ولائدهم إذا زنينا. الوليد الجارية الأم. نعم. قال إبراهيم وكان القمة والأسود يضربان ولائدهما إذا زنينا. وقال قوم يرفعه إلى السلطان ولا يقيمه المولى بنفسه، وهو قول أصحاب الرأي. وقال أبو ثور في الحديث إيجاب الحد وإيجاب البيع لا يجوز أن يمسكها إذا زنت أربعا. وقوله ولا يثرب أي يعني لا يعير. يعني والتثريب التعيير. لا يعني لا يقول لك أنت اللي فعل أنت كذا أنت كذا. نعم. قال الله سبحانه وتعالى لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. لا شيء يحزنكم، لا شيء، لا تثريب يعني لا شيء يحزنكم اليوم يغفر الله لكم. وهنا التعيير يحزنها، التعيير يحزنها، كل شيء يحزن الإنسان يكون من باب المعيرة. نعم. طيب لا يعيرها، معناه أنه لا يقتصر على تعييرها وتبكيتها ويعطل الحد الواجب عليها. وقيل لا يثربها بعد الضرب. وفي قوله فليبيعها ولا بحبل من شعر دليل على أن الزنا عيب في الرقيق يرد به البيع، ولذلك حظ من قيمته. وفيه أن بيع غير المحجور بما لا يتغابن به الناس جائز. غير المحجور، غير المحجور يجوز أن بأنقص. أما المحجور عليه، المحجور عليه وهو السفي والسفيه، السفيه الذي يضيع ماله في غير محله، مو السفيه الذي يتكلم بالكلام البذيء، السفيه بالشرع الذي يضيع ماله ما يعرف يشتري فيه، يشتري فيه ابو خمسه يشتري بعشره بثمانيه. نعم، هذا يسمى سفيه، فهذا يحجر عليه، يحجر عليه. نعم. فمال المحجور لا يباع الا بقيمته، الا يبيعه وليه. نعم. وفي الحديث بيان أن حد الممالك الجلد ولا رجم عليهم، وحدودهم بالجلد على نصف حد الأحرار. قال الله سبحانه وتعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الحرة عليها 100 جلدة والأمة عليها 50 جلدة، 50 جلدة. نعم. وحد المملوك في الزنا 50 جلدة، وفي القذف 40، وفي الشرب 20. الشرب يعني شرب المسكن. نعم. روي عن عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50 في الزنا. يعني كنت واحد من الفتية، الفتية يعني الأولاد، أرسلنا على أن نجلد، وكنت أنا واحدا منه. نعم. طيب. فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50 في الزنا. وأن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما والخلفاء هلما جرى ما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40. وسئل ابن شهاب عن حد العبد في الخمر فقال بلغنا أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. واختلفوا في تغريب المملوك إذا زنى، فظاهر الحديث يدل على أنه لا يغرب، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني لأن الحر يقرر في الزنا 100 جلدة ويغرب، يعني يسفر عن بلادي سنة وبعد سنة يرجع إلى بلادي، فهل الرقيق يغرب؟ ما جاء في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والمجتهدون اختلفوا في ذلك. فالصحيح أنه لا يغرب. ليه؟ لأن صاحبه يتعطل، صاحبه سيده يتعطل. نعم. فظاهر الحديث يدل على أنه لا يغرب، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني أنه يغرب نصف سنة، واختاره المزني. وقيل من كبار تلاميذ الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. وقيل سنة كالحر، كما أن مدة العنة يستوي فيها الحر والعبد. العنة إيش معنى العنة يا جيخ؟ يعني عنيد دجل تزوج امرأة ولم يستطيع أن يقربها، وهي بعد ذلك ما برزت بذلك وقدمت أمرها للحاكم، فالحاكم يعطيه فش حكم كان شيء مدة العنة سنة. نعم. إذا بعد سنة ما جاء مع زوجته يطلق عليه الحاكم، يأمره بالطلاق. نعم. والعنين والذي لا يستطيع الجماع. نعم. عيب من عيوب الزوج. نعم. كما أن المرأة فيها كذلك عيب من عيوب الرقاء والقرناء. نعم. طيب. وروي عن صفية بنت أبي عبيد أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى اقتضها، فجلده عمر رضي الله عنه الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها لأنه غصبها. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح، قال أخبرنا أبو القاسم البغوي، قال حدثنا علي بن الجعد، قال أخبرنا شريك عن عبد الأعلى وعبد الله بن أبي جميلة عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه قال: ولدت أمة لبعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقم عليها الحد. قال: فوجدتها لم تجف من دمها، فذكرت ذلك له، فقال: إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد. يعني على أن دم النفاس لم تتم نفاسها، يعني أن دم الحيض لا زال يخرج منها. نعم. ثم قال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. أخرج مسلم هذا من طريق آخر عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه. قال الإمام رحمه الله: ولا فرق في حد المملوك بين من تزوج أو لم يتزوج عند أكثر أهل العلم. بعد ما جاء الإمام البغوي بالأحاديث حديث الباب، أراد أن يشرحها ويبين الفقه، ويبين فقه فقه الأحاديث التي في في الباب. طيب إيش يقول الشيخ؟ قال الإمام هو البغوي. نعم. ولا فرق في حد المملوك بين من تزوج أو لم يتزوج عند أكثر أهل العلم، بخلاف هناك الحر إن سبق له زواج فحده الرجم بالحجارة حتى يموت، وإذا كان بكرا لم يسبق له زواج فميت جلده. نعم. وذهب بعضهم إلى أنه لا حد على من لم يتزوج من الممالك إذا زنى، لقول الله سبحانه وتعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ذكر الشرط أي زوجنا. فإن أحصن فإن زوجنا، وأما إذا يزوج فليس عليه أي حد، أخذوا بهذا. ولكن الآية هناك في قوله: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نعم. بعضهم ذكر الشرط وبعضهم لم يذكر الشرط. نعم. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال طاووس: ومعنى الإحصان عند طاووس بن كيسان إمام أهل اليمن. طاووس بن كيسان إمام أهل اليمن. نعم. ومعنى الإحصان عند الآخرين الإسلام. نعم. وقرأ عاصم برواية أبي بكر وحمزة والكسائي: أحصننا بفتح الألف يعني أسلمنا. قال الإمام رحمه الله: حد المملوك لا يختلف بالإسلام والكفر كما لا يختلف بالتزوج وعدم التزوج. وقراءة أكثر القراء أحسن بضم الألف بمعنى زوجنا. وفائدة التقييد بالتزويج بيان أن المملوك لا يرجم إذا زنى بعد النكاح بخلاف الحر، بل حده بعد النكاح جلد كما قبله. والإحصان في كلام العربي المنع، ويقع ذلك على الإسلام والحرية والعفاف والتزويج، لأن الإسلام يمنعه عما لا يباح له، وكذلك الحرية الضمير يعود يمنعه، يمنع المملوك عن إيه؟ عن هذه الأشياء، ولو كان مملوكا يمنعه عن هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء تنقص قيمته، وتنقص كذلك درجة الإنسان، إن الدين فاحشة ومقتل وساء سبيلا. نعم، لأن الإسلام يمنعه عما لا يباح له. نعم، يمنع الرقيق عما لا يباح له. نعم، وكذلك الحرية والعفاف والتزويج. نعم، وقوله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء أراد المزوجات. نعم، وقوله عز وجل أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر. وقوله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات أي العفائف. وقوله سبحانه وتعالى محسنين غير مسافحين أي متزوجين، ويجوز بكسر الصاد وفتحها. يقال امرأة حصان بينة الحسن، وفرس حصان بين التحصن إذا كان منجبا، وبناء حصين بين الحصانة. منيع يعني يمنع نفسه من الوقوع في الايه في المعاصي وفيما في الشيء الذي لا يشرفه. نعم، قال الامام اما قطع السرقة فيستوي فيه الحر والمملوك. وروي عن ابن عباس انه قال قطع على المملوك اذا سرق. ويحكى ذلك وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا قطع على المملوك اذا سرق. روية يعني قد يكون الرواية صحيحة وقد لا يكون صحيحة، فإن صحت عنه فهذا مذهب مما ذهب إليه. نعم، وأما إذا نظرنا إلى الآية والسارق والسارقة استغراق الألف واللام في قوله والسارق والسارقة مطلقا سواء كان حرا أو كان عبدا للاستغراق. نعم، ويحكى ذلك عن شريح. شريح الذي هو القاضي العدل الذي ولاه أبو بكر وابقاه عمر وابقاه عثمان وابقاه الإمام علي سيدنا علي رضي الله تعالى أسيادنا كلهم رضي الله عنه، المضروب به المثل القاضي العدل شريح. نعم، الذي لما في زمن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه سيدنا علي سرق عليه الدرع حقه في خلافته وهو خليفة، ومر في الطريق. نعم، فإذا هو بيهودي يلبس الدرع معه الدرع، فقال لليهودي هذا درعي، فقال اليهودي ليس هذا درعي أنا، ليس هو درعه. نعم، واليهودي كان هو اللي ضام إلى نفسه ذلك الوقت، فقال اليهودي قاضيك يا أمير المؤمنين، يعني نرتفع إلى قاضيك، فارتفعوا إلى شريح. ولما حضر سيدنا علي رضي الله تعالى عنه عند شريح أجلسه مجلس المدعي أمامه، ولم يقل له يا أمير المؤمنين، بل سار يقول له يا أبا الحسن. ما كان يقول له يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن. فادعى سيدنا علي قال أن هذا الدرع درعي الذي واليهودي أمام القاضي مثل سيدنا علي رضي الله عنه جالس. فقال شريح سأل اليهودي قال الدرع بيدي، يعني معناته أنا حقي. فطلب شريح من الإمام سيدنا علي رضي الله عنه الشاهدين، فقال الحسن والحسين يشهدان أنه لي. فقال شريح ما قبله، قال ابناك يا أمير ما قال يا أمير المؤمنين ابناك يا أبا الحسن ابناك يشهدون لك والقريب لا يشهد يشهد عليك لا يشهد لك يشهد عليك يقبل لكن يشهد لك لا لأنه يجر لك منفعة شوف ما قبل فإذا اليهودي بنفسه يقر يقول نعم أن هذا اليهودي أن هذا الدرع درع علي وأنا فعلت ذلك أبغى أرى هل القاضي ينجر ويحكم للخليفة خوفا منه فوجدت القاضي صلب وجدت الإسلام فأسلم اليهودي أسلم لما وجد القاضي لا ينحرف ولا يميل خوفا من الإيه من الخليفة رضي الله عنه نعم ولذلك أثبتوه رضي الله عنه شريح نعم ويحكى ذلك عن شريح وعامة أهل العلم على خلافه شريح وعامة أهل العلم نعم ولا وعامة وعامة أهل العلم على خلافه في الألواب للإستئناف والجار المجرور يقول على خلاف خبر ليه وعمده مبتدأ على خلافه نعم وقالوا يجب عليه القطع إذا سرق من غير سيده كما يجب عليه حد الزنا والقصاص من غير سيده نعم طيب أقرأ يا بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وأدم نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين فصل في أحكام الاستبراء إلى أن قال وإن كانت الأمة من ذوات الشهور فعدتها بشهر فقط وإن كانت من ذوات الحمل فعدتها بالوضع وإذا اشترى زوجته سنى له استبراء نتكلم في استبراء الاستبراء والاستبراء ما هو الاستبراء أن يشتري الرجل جارية ويريد أنه يتسرع عليها بأن يجعلها يعني جارية للوطي فهذا يجب عليه أن يستبريها يختبر رحمها الاستبراء هو الاختبار يختبر رحمها مدة شهر لا يطاوى حتى تمكث عنده شهرا أو حيضة إن كانت من زواد الحيض أن تحيض حيضة تطهر منها وإن كانت من ذوات الحمل حتى تضع الحمل وإن كانت من ذوات الأشهر لأن كانت صغيرة ما تحيض أو كانت يائسة قضى حيضها فبشهر ليه هذا ليتميز ما في بطنها لو اشتراها وتلك ليلة وطأها أو بعد يوم وطأها ويبدأ يوم فيها حمل اشتبه الحمل منه أو من الأول ولذلك هذه فائدة العدة فائدة العدة هو هذا ليتميز ما في المرأة هل هو من الأول أو من الثاني لو كان الناس مثل الدواب ومثل الأنعام نعم ما كان يعرف هذا ابن من وهذا ابن من نسأل الله السلام نعم وإن كانت الأمة من ذوات الشهور فعدتها بشهر فقط وإن كانت عدة الشهور عندك في الحاشية قوله وإن كانت الأمة من ذوات الشهور أي كصغيرة وآيسة ومتحيرة كآيسة آيسة قطع حيضها أو صغيرة ما بلغت أو متحيرة إيش معنى متحيرة تقول أنا حيض أنا من ذوات الحيض أحيض لكن الآن الحيض جاء علي ولا أعرف المدة حقتي يعني جاءها نزيف ولا تعرف نردها إلى ما كانت تحيض إليه فإن كانت عالمة نعم فنردها إلى مدتها وإذا كانت متحيرة يعني قالت والله أنا نسيت إيش المدة حقتي ما أدري هي 3 أيام هي 5 أيام هي 7 أيام نعم هي 15 يوم لأنه أكثر الحيض كم 15 يوم وأما أقله أقله يوم وليلة نعم وقوله فعدتها بشهر قال الشيخ القليوبي لعل هذا سهو من الشارح وكذا ما بعده لأن الكلام في الاستبراء لا في العدة وأجاب المحشي حيث قال لعل مراد الشارح بالعدة هنا الاستبراء مجازا لأنه شأنه العدة في براءة الرحم وقوله فقط أي دون زائد عليه، شهر دون زائد على الشهر. نعم. وإن كانت من ذوات الحمل فعدتها بالوضع، وإذا اشترى زوجته سنى له استبراؤها. وأما الأمة وإذا اشترى الرجل الزوج زوجته كيف نصور ذلك؟ رجل كان ما عنده مهر الحرة، ما يملك ما لأن الحر لا يجوز له أن يتزوج المملوكة إلا بشروط: أن لا يكون عنده مهر الحرة، وأن يخاف على نفسه الزنا لمن خشي العنة منكم، خشي العنة منكم. فهذا يقول ليه يحرم عليه؟ لأن أبناءه يصيروا مماليك، أبناءه يصيروا إذا تزوج الحر عمرو تزوج مملوكة زيد زوجه إياه، البذور اللي يجوا يتبع أمهم يكونوا مماليك لزيد. أبناء عمرو المتزوج بجارة زيد المملوكة، نعم، يكونوا مماليك مملوكين لزيد، لا يجوز له إلا بشروط: خشي العنة وما عنده مهر الحر. فإذا هذا عمرو تزوج بجارته بأمة زيد زوجته المزوجة زوجته، بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أثر عليه، جاء عند زيد وقال: يا زيد أنا أريد أن أشتري منك زوجتي، جاريتك التي زوجتني إياها أشتريها منك. فهنا يسن لا يجب الاستبراء، يسن الاستبراء، الأفضل يستبرئ حتى يدخل في حتى يستبرئها، لأنه هو زوجها وهو اللي معها. لو كان هناك حمل يكون الحمل له، لكن يسن حتى يتميز على أن هذا الحمل جاء في زمن جاء في زمن الحرية أو في زمن الملك، لأنه قبل الشراء لو حصل هذا الولد في بطنها قبل الشراء يصبح مملوك له، لأنه جاء في زمن كونها جارية، بخلاف لما يأتي في يخلقه الله في زمن بس يسن فقط. يسن عندنا التعليق قوله: وإذا اشترى زوجته سن له استبراؤها، أي ليتميز الولد الحاصل بالملك عن الولد الحاصل بالنكاح، لأن الأول ينعكد حرا فيكافئ الحرة الأصلية وتصير أمه أم ولد، والثاني ينعكد رقيقا ثم يعتق فلا يكون كفءا لحرة أصلية وتصير به أمه أم ولد كما مر. وأما الأمة المزوجة أو المعتدة إذا اشتراها شخص فلا يجب استبراؤها حالا. أما المرأة المزوجة هي هذه الصورة: تزوج زوجته الأمة التي كانت أول، فهذا يسن لا يجب، بس إنما يسن ليتميز الولد في زمن الحرية أو في زمن أو في زمن الملك. كذلك إذا كانت في العدة أمر طلق الأمة هذه أمة زيد وهي في العدة تعتد في الشهرين أو في القرآن، زوجة لما هي زوجة المطلقة رجعية، زوجة لما هي زوجة وترث، نعم، أشترى الأمة التي طلقها رجعية، هنا يسن له الاستبراء. طيب. وأما الأمة المزوجة أو المعتدة إذا اشتراها شخص فلا يجب استبراؤها حالا. فإذا زالت الزوجية والعدة كأن طلقت الأمة قبل الدخول أو بعده وانقضت العدة وجب الاستبراء حينئذ. قبل الدخول لا عدة عليها، وإذا مات سيد أم الولد. تم الكلام، هذا كلام آخر، حكم آخر. وإذا مات سيد أم الولد وليست في زوجية ولا عدة نكاح استبرأت حتما نفسها كالأمة. يعني لا تزوج نفسها، لا تزوج نفسها فلا تأمر الولي أن يزوجها. يعني إذا كان إنسان كان يتسرع زيد كان يتسرع على هذه الجارية ومات عنها زيد أصبحت أم ولدي أصبحت حرة لا تدخل في التركة لا تدخل في الإيه في التركة لأنها أم ولدي لأنها أم ولدي. نعم. فهي إذا جاء إنسان يريد أن يتزوجها فهي يجب عليها أن تستبري نفسها بمدة شهر أو حيضة، ثم ما يكون تعلقت في رحمها من سيدها التي مات عنها. نعم. يتميز الولد برضه. نعم. أي فيكون استبراؤها بشهر إن كانت من ذوات الأشهر. نعم. إن كانت صغيرة أو لا تحيض أو بحيضة إن كانت تحيض، وإلا فبحيضة إن كانت من ذوات الأقراء. وإن لم تكن من ذوات الأشهر فبحيضة. نعم. إن كانت من ذوات الأقراء. نعم. ولو استبرأ السيد أمته الموطوءة ثم أعتقها فلا استبراء عليها ولها أن تتزوج في الحال. نعم. استبرأ ثم أعتقها إذا استبرأت في زمن سيدها. نعم. إذا استبرأت في زمن سيدها. نعم.